إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد خلقنا رب العزة جل وعلا لغاية سامية واضحة بينة لا تخفى إلا على من لا عقل له ولا بصيرة، وهي عبادته وحده سبحانه وتوحيده بإقامة شرعه. فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. وقال علي رضي الله عنه: أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. ويدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال الكلبي: إلا ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. وقس عليه الفاسق العاصي الذي لا يوحد الله سبحانه وتعالى ويعبده عبادة صحيحة إلا عندما ينزل به الخطب والبلاء. قال: يدل عليه قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. الآية من سورة لقمان، وهم كافرون أصلا، فلما نزل بهم البلاء في البحر قالوا لا إله إلا الله. وقال عكرمة: إلا ليعبدون ويطيعون، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. وقيل: إلا لأستعبدهم. والمعنى متقارب، تقول: عبد بين العبودة والعبودية، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبد التذليل. يقال: طريق معبد، أي مذلل ممهد لسالكيه. والتعبد هو الاستعباد، وهو أن يتخذه عبدا، وكذلك الاعتباد. والعبادة الطاعة، والتعبد النسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين في أمته صلى الله عليه وسلم. قال: فمعنى إلا ليعبدون، أي ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا. قلت: وعليه، فإنما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لنأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه، وهذه هي حقيقة العبودية والتوحيد التي أرسلت الرسل من أجلها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم له رحمه الله: أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت، أي التحاكم إلى الباطل، أي باطل من دون الله، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولهذا قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كذلك قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو شيخ المفسرين، قال: الصواب من القول في تأويل قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يقال يصدقون بمعبودين من دون الله، يعبدونهما من دون الله، ويتخذونهما إلهين، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله، أو معظم بطاعة أو بخضوع له، كائنا من كان ذلك المعظم من حجر أو شجر أو شيطان أو إنسان، وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله، فقد كانت جبوتا جمع جبت والطواغيت، وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كانا مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أحطب وكعب بن الأشراف، لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكانا جبتين وطاغوتين. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المعاني قد استحسنها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وأضاف على ذلك فقال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجبت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وكان في بني إسرائيل يرجع إليهما. وقال عكرمة: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وكان بنو إسرائيل يتحاكموا إلى حيي وكعب من دون التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. وقالت قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن، وروي أو روى ابن وهب عن مالك بن أنس الطاغوت ما عبد من دون الله. هذا قول الإمام مالك. قال: وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان، ذكره النحاس، وقيل هما أي الجبت والطاغوت كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله. قال القرطبي: وهذا حسن، أي تفسير حسن. وأصل الجبت الجبس بالسين، وهو الذي لا خير فيه، فأبدلت التاء من السين قاله قطرب. وقيل الجبت إبليس والطاغوت أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حسن، يدل عليه قوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. لذلك بيّن الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه النافع تحقيق كلمة الإخلاص في معنى كلمة التوحيد التي هي كلمة الإخلاص، فقال رحمه الله: فتحققه، أي تحقق القلب، بمعنى الشهادة، بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه، بغير ما شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي، أي من العبد يقتضي ألا إله غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصب، هيبة له وإجلالا سبحانه وتعالى لهم، ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده. فكل معصية يقوم بها العبد إنما تقدح في أصل التوحيد في قلبه. قال: وكأن فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. ثم أما بعد، فإن المتأمل والمستبصر في كل ما يحدث من أنواع العنف والإرهاب في الداخل والخارج، من قمة الهرم الدموي التفجيري التكفيري وهو القاعدة، إلى أصغر وأحقر قنبلة يدوية بدائية الصنع فجرها خارجي عفن مجرم. وهذه الموجة الشرسة من الإصرار على ذيوع الفوضى والرعب والخوف والاضطراب العام في بلدنا الأمين مصر، حفظها الله ورعاها في شتى أنحاء مصر المحروسة، سواء كان ما يحدث في الجامعات أو في الميادين أو في الشوارع المختلفة في ربوع مصر، وما يحدث من التمويل الإرهابي العالمي المستمر لتقوية ما يحدث في بلادنا حفظها الله من الخراب العام والرغبة في الدمار الشامل لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والله حافظها سبحانه وتعالى بغل وحقد دفين لا نظير له ولا مثيل له، مع المساعدة المستمرة من هذه الموجات الإعلامية الدعوية مثل القناة الماسونية الصهيو صليبية الأمريكية التركية القطرية الإخوانية قناة الجزيرة اليهودية يهودية الصنع والفكر والمعتقد والمنشأ والتمويل، وهذه العشرات بل قل المئات التي تقتل من أفراد الجيش والشرطة من الجنود حفظهم الله، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم شهداء عنده لأنهم كانوا على ثغور يحفظون أولاد هذه البلد الأمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتقبلهم شهداء، اللهم آمين. هذه المئات التي تقتل من أفراد الجيش والشرطة ومن الجنود والضباط وما يحدث في مديريات الأمن وأقسام الشرطة، فإن المتأمل الدارس لتاريخ الجماعات المنحرفة لا يعلم علم اليقين أن كل هذه الجماعات على اختلافها واختلاف توجهاتها وفكرها في الظاهر واختلاف أسمائها إنما اجتمعت على عقيدة واحدة وتفرعت من جماعة واحدة، وهي الجماعة الأم لكل إرهاب وجد في العصر الحديث من الفرق التي سميت بالجماعات الإسلامية زورا وبهتانا، والإسلام منهم بريء ولا نكفرهم، ولكنهم خوارج، وقال عليهم صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، وهي جماعة الإخوان المسلمين. ومن ثم وعلى ضوئه يعلم صنم الجماعة وجبتاها وطاغوتاها اللذان خط ملامح الإرهاب وصفته وقوانينه، واللذان هما بمثابة حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في بني إسرائيل، إنهما حسن البنا وسيد قض. أما الطاغوت الأول فهو البنا وهو المؤسس لهذه الجماعة الفاجرة، وأما الثاني فهو سيد قض. هذا الطاغوت الثاني الذي طور فكر الجماعة وانحط بها إلى الحضيض الأوهد والهوة السحيقة على سبل الشياطين والأبالسة في الارتقاء بأتباعهما وأفراخهما إلى قمة الإرهاب الدموي الفاجر والعهر الفكري الغادر والمنهج التكفيري الماكن باسم الشريعة والشرعية وباسم الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. جبت الجماعة وطاغوتها وقطب الضلالة والإفساد وكبيرها عدو الهداية والرشاد معبودهم وسيدهم، وقد أحسن الله اسمه فهو سيد الإرهاب وقطبه في هذه الأزمان بلا منازع، بل هو إمام فيما يحسنه من دعوة الناس إلى النار، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أما أن يقال هو اسم على مسمى وله من السؤدد أي السيادة والمكانة العالية، وهو رجل صاحب قضية والإمام الشهيد وكذا وكذا، فهي كلمات جوفاء خداعة يروجها أفراخه وأتباعه المشوهون فكرة الممزقون معتقدا، بل دونه ودون السيادة والسؤدد خرط القتاد، بل هو عبد أبكم مملوك لا يأتي إلا بالشر، كما قال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لقد تعبدت جماعة الإخوان المسلمين بأصول البنا العشرين وبكتبه ورسائله الهدامة شديدة القبح وبأفكاره المفسدة في الأرض بعد إصلاحها، حتى تشبعت قلوبهم بها وأشربتها حتى تغلغلت في نسيج قلوبهم كما يتشرب نسيج الخرقة البيضاء دم الحيض الثخين الأسود المنتن المتدفق في شدته وفورته جهلا منهم بأصول التوحيد، ومن ثم فلا يكفروا لجهلهم المفرط، فلا يكفروا باتباعهم لرؤوسهم في مخالفة الله ورسولهم، وذلك لفرط جهلهم، مع أنهم ينزلون الكتاب والسنة على أصول وكتب الطاغوتين، فما خالف هذه الكتب من الكتاب والسنة ردوه واتبعوا كتب رؤوسهم وطواغيتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن بعد البنة أكمل منظومة الفساد العقدي من بعده قطب الضلال من خلال كتبه الموصوفة بحسن العبارة ومعسول القول، فساعدته هذه المزية على دس السم الزعاف سريع المفعول حتى انتشر تأثيره واستشرى في أنحاء المعمور، حتى استولت الجماعات على اختلاف أسمائها، استبدلت الجماعات على اختلاف أسمائها الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاستبدلت أفكار الصنمين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتعبدوا إلى الله وتدينوا بفكر التكفير والإرهاب حتى أصبح الإرهاب لهم سجية والتكفير لهم منهجا وقضية لا يتنازلون ولا يميلون عنهما منحرفين قيد أنملة. ولو كانت هذه الطاعة المطلقة لله وللرسول لأقيمت فعلا وبلا شك شريعة الله في أرضه، وإنما مثل الإخوان مع البنا وقض كمثل هؤلاء الجهال في شتى أنحاء المعمور الذين يطوفون حول الأضرحة ويأتون بالشرك البواح ولا يكفروا لفرط جهلهم بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن أجل ذكر الله الذي أنساهم الشيطان إياه باستحواذه على هذه الجماعات التكفيرية الخارجية حتى باعوا الدين والدنيا من أجله، أن هذه البلدة الطيبة محفوظة محروسة مأمونة بأمن الله وأمانه، المؤمن المهيمن القاهر فوق عباده الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا من هذا المنطلق ومن أجل ذلك أقول لتنبيه الغافلين الشاردين بحقيقة هذا البلد الأمين المحفوظ المحروس رغم أنف الحاقدين الخائنين: إنها مصر كنانة الله تسير آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بين شهادة ملك الملوك لمن دخلها بالأمان ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالخير لأهلها على ممر العصور والأزمان. فما ظنك ببلدة تجلى رب العزة على جبل من جبلها ووطأ أرضها موسى الكليم وعيسى ابن مريم وأمه وخليل الرحمن إبراهيم وابنه جد النبي إسماعيل ويعقوب والأسباط ويوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وإدريس عليه السلام ولقمان، فبوركت مصرنا بهم بركة متجددة على مر العصور والأزمان، وبوركت تربتها بنيل حليم شق أرضها جنان عن اليمين وعن الشمال طلعها هضيم، هو نهر من الجنة يرتوي منه السليم ويشفى بإذن ربه به السقيم، تلاحقت عليها البركات من تجلي الرب الرحيم إلى توالي النبوات، إن أخطأتها بركة ساندتها أختها درجات وبركات ورحمات، من أرادها بسوء قسم الله ظهره قسمات، يعمه في غيه وقسمه في أرهات وأناد، حفظك الله يا مصر من كل أفاك أثيم، خوان للعهد غدار لئيم، مستبيح للدماء، مستفيض بالعداء، مسترسل في الانتماء، لا لدين ولا لوطن ولا لأرض، بل لأعداء الإله والمرسلين الأنبياء، مسترضع سدي الخيانة والجفاء، إذ لا فطام منه ولا ارتواء، لكن بركات الإله تكشف كل ما أحيك بها وتهدم أنواع الدهاء. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة أمرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلقد أمهل رب العزة جل وعلا جماعة الإخوان المسلمين أكثر من 80 عاما يوهمون الناس أنهم يسعون لتطبيق شرع الله، ويزعمون برغبتهم في قيام الخلافة الإسلامية الرشيدة، حتى غروا الملايين من المسلمين بذلك، وكان هذا التغرير سببا لوصولهم إلى الحكم، فأحسنوا فيهم الظن، وهم أبعد الناس عما زعموا، بل كانوا ينسجون خيوط الإرهاب العالمي ويؤصلون أصوله وأركانه ابتداء بالتنظيم الخاص الذي قام بجملة من العمليات الإرهابية، على رأسها اغتيال النقراش باشا وزير الخارجية، وكان أيضا رئيس الوزراء، والذي قتل به حسن البنا جزاء وفاقا، لا شهيدا ولا حميدا، وشهد شاهد من أهلها، من أكبر قيادات الإخوان المسلمين القيادي علي عشماوي، رئيس جهاز التنظيم الخاص، وهو الذي بمثابة الجناح العسكري لهذه الجماعة الخائنة، والذي قام بحرق القاهرة وبتفجير دور السينما ومحلات اليهود والنصارى وباغتيال النقراش باشا. فانظر إلى هذا الرجل لما تاب الله عليه وأرخ كل ما كان يعرفه عن هذه الجماعة، فانظر عندما تكلم في كتابه الذي سماه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، فقال علي عشماوي القيادي الإخواني الكبير الذي تاب الله عليه وانفصل منهم من سنين، قال: لا رابطة أقوى من العقيدة، ولا عقيدة أقوى من الإسلام. قال علي عشماوي: هذه الصيحة كانت كلمة حق أريد بها باطل، كلمة يقولها الإخوان المسلمون، كلمة حق أريد بها باطل، لأن رابطة العقيدة أقوى رابطة، ولا عقيدة أقوى من الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فهذه كلمة حق زاعها الإخوان كما يقولون الإسلام هو الحل، أريد بها بعض. قال علي عشماوي: فقد كانت هذه الكلمة النداء الذي سيطر به الإخوان على شباب هذه الأمة، ثم قاموا بغسل أدمغتهم والسيطرة عليهم، يوجهونهم إلى أي اتجاه يريدون، هذا كلام قيادي منهم، يوجهونهم إلى أي اتجاه يريدون، ومن هذا النداء انبثقت وسائل السيطرة وهي البيع السمع والطاعة، ومن هذا النداء انبثقت، وذلك أن الشباب حين يدخل إلى الجماعة لا بد أن تكون له بيعة، والبيعة مع مجموعات النظام الخاص، البيعة بينهم وبين جهاز النظام الخاص، الجناح العسكري للجماعة، وهو الجهاز السري للجماعة، باستعمال المصحف والمسدس أما إخوان السر فهو النظام المعمول به لربط الإخوان تنظيميا، فيكون باستعمال المصحف فقط أمام الناس، المصحف فقط، وفي الخفاء المصحف والإرهاب. ويقول بل قل الإرهاب والإرهاب، لأن المصحف يتنافى مع الإرهاب. ويقولون إن النظام الخاص قد انتهى كما يقولون الآن. قال علي عشماوي، وهذا الكلام كتبه في الطبعة الثانية التي طبعها دار ابن خلدون، طبعها في سنة 2006، قال ولكن الواقع أنه الآن موجود. قلت يؤكد ذلك مرشد الجماعة في قوله المبثوث على شبكة النت بالصوت والصورة، قال إننا نتقرب إلى الله بالنظام السري، هذا من سنوات قليلة. قال علي عشماوي فقد سيطر إخوان النظام الخاص على الجماعة والقيادات، أغلبهم أغلب قيادات الجماعة من النظام الخاص، ولقد نصبوا أفراد النظام في القيادة بجميع مناطق العمل في مصر، لأنهم يرون أن هؤلاء هم الأقدر على الحركة والظروف الاستثنائية. لقد درس الإخوان جميع التنظيمات حين حاولوا بناء النظام الخاص، وقد تأثروا جدا ببعض الأفكار والمذاهب، منها الفكر الباطني في التاريخ الإسلامي. قلت هذا بحث صغير في حقيقة الفكر الباطني من خلال رسالة دكتوراه اسمها الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. قال صاحب هذه الرسالة الفكر الباطني هو الكفر كله، حيث يفسرون القرآن تفسيرا شيطانيا لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد، كما فسرت الروافض الشيعة الكفرة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هنا عائشة بنت أبي بكر، قطع الله ألسنتهم الكذبة رضي الله عنها. وهذا الفكر كما قال العلماء نتاج البغض اليهودي للإسلام، فتستروا تحت ستار لمواجهة الإسلام، كما تستر عبد الله ابن سبأ اليهودي المتمسلم، وكان سعيه وظهوره بداية للفتن العظام بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والفكر الباطني نسيج من الأفكار الوثنية والنصرانية واليهودية والفارسية التي هي أصل إيران، ونفس اليهود قد فسروا توراتهم حسب أو توراتهم حسب الفكر الباطني على أسس الفلسفة والمنطق بعيدا عن معناها المراد منها، وهذا تحريف لدلائل القرآن وتغيير لأصل الملة. وهناك صلة قوية بين مذهب التقية أي الكذب الذي يعتقده الشيعة ويخفون وراءه كفرهم وحقدهم لأهل السنة المسلمين، بين التقية والباطنية القديمة منذ زمن أفلاطون الذي كان يعتمد السرية في فكره، هذا الفيلسوف اليوناني الكبير، وسار على ذلك من بعده الباطنيون، فقد كان يورد أفلاطون الفكرة الواحدة بعدة عبارات مختلفة أو متناقضة، وسار على ذلك من بعده الباطنيون القدماء، فلقد كان لحركة الترجمة من اليونانية إلى العربية زمن المأمون العباسي أثر كبير في انتشار الباطني، لأن الأفلاطونية الحديثة كانت هي المصدر الأساسي للتأويل الباطني للنصوص في الكتب السماوية. ومن المصادر الهدامة للفكر الباطني الباطنية العرفانية كالصابئة والثانوية والمانوية اللي هم المجوس والديوصانية والهرمسية، وهي أفكار إلحادية، وكذلك الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية يظهرون الإسلام هم من أشد الناس إلحادا، والدروز، وكلها حركات للغلو الباطني الشيعي الرافضي الملحد الخبيث الذي يعتمد على السرية وإظهار عكس ما بطن. ولهذا الفكر تأثير عظيم في واقع الإسلام العالم الإسلامي. ومن هذه الآثار كان هدف الحركات الباطنية هو هدم الخلافة الإسلامية وإعلان الإمامة الشيعية. الثاني لفشل هذه الحركات في الوصول إلى هدفها تسترت بغطاء فكري ديني يعتمد التأويل والتحريف للإسلام. تطور الغطاء الفكري للباطنية حتى شمل الفلاسفة والصوفية، ووصل إلى القول بوحدة الأديان، إلى الكفر البواح. لا يزال الكثير من دور النشر تنشر الكتب الباطنية الإلحادية، وكذلك مؤسسات الإسماعيلية. هذه الدور في أمريكا وإفريقيا وفي غيرهما كان للباطنية أثر هدام في المجتمع الإسلامي، بنزع الثقة من بين الناس ونشر الخوف والتجسس من أقرب المقربين، مما أعاق مقاومتهم. عملت الباطنية على نشر الانحلال في المجتمع الإسلامي ليسهل اختراقه. سعت الباطنية لقتل العلماء حتى يمكن لهم الانتشار. لماذا؟ لأنها لا تقوم لهذه الحركات قائمة إلا على الجهل وعدم العلم. أصل قيام الإرهاب أنهم يخاطبون أقواما لا يعلمون دينهم، فيوهمونهم أن التقتيل واستباحة الدماء وسفك الدماء واستباحة الأموال والأعراض إنما هو بإذن من الله ورسوله ألا شاهة الوجوه. بتمكين الباطنية من إقامة دول حصل انقسام في القوة الإسلامية تجاه الأعداء، مما سهل للأعداء من الاستيلاء على كثير من أراضي الإسلام. وكان التحالف مع الأعداء ضد المسلمين هو الوضع الطبيعي للباطني. هذه حقيقة المذهب والفكر الباطني ملخصا، والذي تأثر به الإخوان المسلمون تأثيرا كبيرا، أثر عليه وتمذهبوا به. قال القيادي علي عشماوي: حيث كانت التنظيمات العباسية والعلوية والشيعية وما صاحبها من فرق سرية مصدرا أساسيا تم الرجوع إليه ودراسته والاستنارة بالأفكار الحركية في كل تنظيم على حدة. هذا كلام من أكبر قيادات الإخوان المسلمين. وفيها أيضا كانت هناك وقفة شديدة أمام فرقة الحشاشين. والحشاشون فرقة من الفرق النارية أتباع مصطفى الصباحي، وكان الانبهار من وصولهم، كان الإخوان المسلمون قد انبهروا من فرقة الحشاشين على إلحادهم وكفرهم، انبهروا. لماذا؟ وكان الانبهار من وصولهم، أي وصول الحشاشون، فرقة الحشاشين، إلى حد الإعجاز في تنفيذ آليات السمع والطاعة، وكيف كان الأفراد يسمعون ويطيعون حتى لو طلب منهم قتل أنفسهم. هذا الذي يهتم به الإخوان المسلمون. فإذا عرفت ذلك فلا تعجب من هؤلاء القطيع الذين يسيرون وراءهم لتخريب مصر والتفجير وتقتيل وترويع الآمنين، لأنهم ما اهتموا من الحركات السياسية إلا بالحركات التي وصلت إلى قمة السمع والطاعة الذي لا يكون إلا لله وللرسول. قلت الإخوان والحشاشون، إن من شعارات فرقة الحشاشين: لا حقيقة في الوجود، إنا لله وإنا إليه راجعون. كفر بواح، لا إله ولا إسلام ولا دين، لا حقيقة في الوجود، وكل أمر مباح. هذا مذهب الحشاشين، ومن قبله مذهب الباطنيين. قال علي عشماوي: وقد تأثر الإخوان المسلمون تأثرا كبيرا بالباطنيين والحشاشيين. لا حقيقة في الوجود، وكل أمر مباح. وقد تميزت هذه الطائفة باحتراف القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة، وذلك عن طريق تدريب الأطفال من الصغر والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر، فأصلوا في قلوب الأطفال الطاعة لرموزهم لا لله ولا للرسول، فيذهبون كقطيع البهائم يقتلون وهم يقولون لا إله إلا الله، يذبحون ويرهبون ويروعون الآمرين وهم يقولون الله أكبر والله منهم بريء، وذلك عن طريق تدريب الأطفال على الطاعة العمياء والإيمان بكل ما يلقى إليهم. وعندما يشتد ساعدهم ساعد الأطفال يدربونهم على الأسلحة المعروفة لا سيما الخناجر، ويعلمونهم الاختفاء والسرية، وأن يقتل الفدائي نفسه قبل أن يبوح بكلمة واحدة من أسرارهم. وبذلك أعدوا طائفة الفدائيين الذين أفزعوا بها العالم الإسلامي آنذاك باغتيالات واسعة شملت كبار الشخصيات المناوئة للإسماعيليين من ملوك وقادة الجيوش وعلماء ودعاة. هذا نهج الإخوة، نهج الحشاشين، فرقة الحشاشين يؤصلون فيهم السمع والطاعة لغير الله. فالشاب منهم ينزل أحمى البصر والبصيرة يقتل ويخرب وهو قد لقن أن هذا في سبيل الله، وما هو إلا في سبيل الشياطين والأبالس الملاعين. ودخلت كلمة الحشاشين بأشكال مختلفة في الاستخدام الأوروبي بمعنى القتل خلسة أو غدرا، أو بمعنى القتل المحترف الأجور، وفي القاتل المحترف الأجور، وفي أصلهم يذهبون إلى إمامة المستنصر بالله الفاطمي اليهودي من عهد الدولة الفاطمية، ومؤسسهم الحسن بن الصباح الهالك سنة 518، والذي اتخذ قلعة آل موت بفارس إيران الآن مركزا لنشر دعوته. وللحشاشين الآن أتباع في إيران ولبنان واليمن وغيرهم من الأماكن المنتشر فيها اليوم دين الروافض الشيعة الخبيث. هذا الكلام من كتاب الحشاشون، فرقة ثورية في تاريخ الإسلام، لمن؟ لبرنارد لويس الذي وضع تقسيم الأمة الإسلامية. وكذلك في الموسوعة الميسرة والموسوعة المفصلة في الفرق والأديان قال علي عشماوي: أما الحركات العالمية الأخرى سواء كانت حركات إجرامية أو حركة سياسية مثل المافيا العالمية والتنظيمات الفرنسية وأخيرا التنظيمات الصهيونية العالمية بما لها من قوة وانضباط واتصالات بجميع القوى السياسية ومعرفة إخضاع الخصوم والسيطرة عليهم أو تصفيتهم، كل هذه الحركات تأثر بها الإخوان المسلمون ووضعوه نهجا لهم ولأتباعهم. هذا كلام من أكبر قادة الإخوان المسلمين قال علي عشماوي. ولقد كان لسيد قض تعليق على ذلك قال: إن أي تنظيم يطبع أو يطبع أفراده بصفته، أي أن التنظيم لو كان إجراميا خرج الأفراد مجرمين، وإذا كان صهيونيا خرج الأفراد معجبين بالصهيونية، وكان يعلم أن قيادة النظام الخاص كانت مخترقة من الأجهزة الغربية الاستعمارية وتعمل لحسابها، وأن جميع الأعمال الكبرى التي يتفاخر بها الإخوان في تاريخهم قد تم تفريغها من نتائجها. فمثلا حرب فلسطين التي يفخر بها الإخوان باستمرار، هذا كلام علي عشماوي، فإنهم لم يدخلوا إلا معارك قليلة جدا فيها، ثم صدرت من الشيخ محمد فرغلي الأوامر بعدم الدخول في معارك بحجة أن هناك مؤامرة لتصفية المجاهدين. قال: ولكن هذا كان مبرره في الأساس لحماية اليهود من إحدى القوى الخطيرة إذا استعملت وتم تنفيذ الأوان، وظل الإخوان في معسكرهم لا يحاربون إلا أن عادوا من فلسطين. قال: ومثلا هناك واقعة حادث فندق الملك جورج بالإسماعيلية، وقد كان هذا الفندق يعج بالإنجليز وبالجواسيس في جميع الأشكال، وقد أراد الإخوان ضرب هذا الفندق، ولكن حين تم التنفيذ تم إفراغ العملية من أي تأثير ضار بالإنجليز، وكان من نتيجة ذلك أن قتل منفذ العملية دون أدنى ضرر بالإنجليز. وموضوع آخر أكثر غرابة، فقد نشط بعض الإخوان المتحمسين من غير إخوان النظام في عمليات خاصة من هؤلاء إخوان مصر الجديدة، وكانت لديه دراجة ومسدس متسكل، فكان يركب دراجتهم وينتظر اليهود أمام بيوتهم بمصر الجديدة، ثم يطلق عليهم الرصاص وينطلق بدراجته، فقتل البعض وأصاب آخرين. وكان ذلك في أغسطس 1948. فما كان عبد الرحمن السندي الذي كان القيادي للنظام الخاص، أول قيادي للنظام الخاص، إلا أن أصدر تعليمات للبحث عمن يفعلون ذلك، ومنهم من أي ومنعهم من أي عمل مماثل. قلت: فهم يقتلون المسلمين ويدعون الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال علي عشماوي: بدأت أراجع جميع أعمال الإخوان والتي كانوا يعتبرونها أمجادا لهم بعد معرفتي بعلاقات العمالة والتبعية من بعض قادة الإخوان للأجهزة الغربية الصهيونية، والتي أكدها لي سيد قض من أن عبد الرحمن السندي ودكتور محمد خميس والذي كان وكيلا للجمعية في عهد الأستاذ حسن الهضيبي الذي هو مرشد الإخوان، وأن أحد أصحاب المطابع الكبرى والذي كان أحد كبار الإخوان كانوا عملاء للمخابرات الإنجليزية. قال: أما تجربتي الخاصة والتي سمعتها من صاحب الشأن، وهي أنني التقيت في عنبر السجن الحربي بالدكتور ميم عين فاء، رئيس مكتب إداري بإحدى المحافظات الكبرى في مصر بكل ما فيها، وكان من الإخوان. قال إنه كان في نهاية كل أسبوع دائما يذهب بصحبة زوجته والتي وصفها بأنها كانت من أجمل نساء الأرض. كان يذهب كل أسبوع إلى الإسماعيلية حيث يسهر مع الضباط الإنجليز هو وزوجته، ويقضون الليل في الرقص ولعب البريدج. وكان يقول إن الشيء الذي يتعب شباب الإخوان هذا قديم هو تفكيرهم الدائم في الجهاد، وكان من السهل قيادتهم حين تحدثهم في هذا الأمر، أمر الجهاد، أي جهاد. هكذا نرى الضرر الفادح الذي يلحق الساذجين الذين ينتمون إلى مثل تلك التنظيمات، فهم مخلصون أي الأتباع، وقادتهم عملاء يتصرفون فيهم بلا أمان ولا رقابة ودون أي تقوى من الله الذي يبايعون الأفراد على طاعته والالتزام بأمره، فيطيع الأفراد ويضل القادر، ويستعملون الأفراد في غير طاعة الله ولا خوف من الله. وحين يتصادف ويواجههم رجل واعي يريد أن يناقشهم ويعرض أمرهم على الكتاب والسنة وأن يفهم من مثل ما فعل السكري ومن بعده مصطفى مؤمن، فيكون مصير هذا الذي أراد أن يناقشهم الفصل من الجماعة. قال: لقد أصبت بإحباط شديد وغضب وثورة داخلية تكاد تقتلع ويقتلع منها قلبي من مكانه، حزنا على عمري الذي أضعته كله أو كله مع هذه الجماعة، وقررت الانسحاب. وتتالت الفتاوى، أي بعد انسحابه من الجماعة لأنه سيفضحهم، وتتالت الفتاوى في حقي بالتكفير تارة وبالنفاق أخرى. رأيت وعشت كيف تخرج الفتاوى من ترزية هذا النوع من الفقه. وساعد على قسوة الأمور علي ما صاحب الفتاوى من سمع وطاعة من أفراد الجماعة دون أن يعمل أحدهم فكره ويعترض، حتى بعد أن خرجت من السجن وجدتهم قد ألفوا كتبا كثيرة تقول علي الكثير من التشهير والسب واللعب. وحين تركت لهم المنطقة كلها وذهبت إلى أمريكا وجدت التعليمات إلى الإخوان في أمريكا قد سبقتني إلى هناك، متغلغلون في جميع الأرض. وهكذا فهم يجيدون إيذاء كل من وقف معهم فترة من الزمن إذا حدث واختلف معهم مرة. فقد ساعدتهم السعودية وقطر والكويت والكثير من الدول العربية، فما كان منهم إلا أن أساءوا إليهم وطعنوهم وانقلبوا عليهم كما كانوا يفعلون مع الأحزاب التي كانوا يتحالفون معها. فعلوا ذلك مع الدول التي آوتهم وأحسنت وفادتهم. وكما قلت كان مدرس الإخوان في جميع هذه البلدان يجندون الشباب ويشحنونهم ضد حكامهم وبلدانهم حتى ينقلبوا عليهم، وكلما وجدوا فرصة للانقضاض انتهزوها. والإخوان في العراق قد وقفوا مع أمريكا، هذا ما قلته من قبل، وكان مندوبوهم متعاونين للغاية في مواجهة محاولة السيطرة على مقدرات العراق. وقد قتل الأمريكيون في العراق 2,000,000 بمساعدة الإخوان والشيعة، داعمين جميع خطط الأمريكيين في العراق التي تنفذ الآن. إنه البحث عن المصلحة والجري خلف السلطة، هذا كلام قاله في سنة 2006. ولقد اكتوت السعودية أيضا بنارهم الآن، اسمع، فإن الذين يقومون بعمليات التفجير والقتل وإشاعة الفوضى في السعودية هم تلامذة أساتذة الإخوان. وقد صرح سمو الأمير نايف وزير الداخلية منذ مدة وجيزة أن وجود الإخوان في المملكة قد أحدث أشد الضرر بالبلاد، وشهد شاهد من أهلها. هذا كلام أكبر قيادي في هذه الجماعة، انتهى كلامه. ثم يقولون إن الذي يفجر مديريات الأمن وأقسام الشرطة هي الحكومة والجيش والشرطة. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. وإنما وجد هذا الكلام صدى عند من لا عقول لهم ولا قلوب لهم ولا علم لهم، يساقون وراءهم أينما وجهوا توجهوا. فهل هناك أصرح وأوضح وأبين من هذا البيان؟ ولولا خوف الإطالة لأمتعت أعينكم وأسماعكم بما تشفى به القلوب من حقيقة هذه الجماعة الخائنة المجرمة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمنة. فأين معتصم رابعة ومعتصم النهضة المغيبون المنساقون بدون وعي ولا فهم ولا فكر إلى حتفهم إلى ميتة جاهلية حين يخرجون عن جماعة المسلمين عن المصريين وينقادون إلى قيادات قد باعت الدين والوطن والمسلمين؟ قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فبعموم اللفظ كما هو متفق عليه عند الأصوليين، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فبعموم اللفظ لا بخصوص السبب تنزل هذه الآية على هؤلاء الذين يساقون إلى الموت والسجون من المسلمين وهم لا يعقلون ولا يفهمون. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم هو الجهل. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ومن هرج؟ قال: القتل القتل. فربط صلى الله عليه وسلم بين الجهل والقتل، والقتل إنما يكون في الفتن، والفتن يكون أصلها الجهل. روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب الفتن عن سليم ابن قيس الحنظلي قال: خطب عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر بالمنشار كما يؤشر الجزور أي الجمل، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاص وليس بعاص. فقال علي رضي الله عنه من تحت المنبر وليس في الجمعة: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى سفلها؟ ما تطحنه وكما تدق النار الحطب. قال: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ويقولون الإسلام هو الحل، فأي إسلام أراده الإخوان؟ هل أرادوا معنى الإسلام اللغوي وهو الاستسلام والانقياد لغير الله من اليهود والأمريكيين وقادة الإخوان، أم أرادوا الاستسلام والانقياد لغير الله، أم أرادوا الانقياد والاستسلام لمن دخل في جماعتهم بحيث يسمع ويطيع للطواغيط والجبوت والرموز الإخوانية من دون الله فينساق وراءهم كقطيع البهائم، فيكون لهم السمع والطاعة التي هي العبادة، فتكون العبادة لغير الله تحت شعار الإسلام هو الحل والشريعة والشرعية. روى أيضا الصنعاني في المصنف في كتاب الفتن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت جهالكم. إنما تكون الفتنة عند كثرة الجهل، إذا كثرت جهالكم والناس في غاية البعد عن الدروس، وإذا أطال الخطيب عليهم لمصلحتهم ما أتى لهم جلسة في مكانهم، وإنما يكون ذلك من باب الحب في الله والبغض في الله وتعليم إخواننا وآبائنا وأخواتنا وأمهاتنا حتى لا ينساقوا إلى الموت وهم لا يشعرون. قال: إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، آه يا ابن مسعود، فما أفقهك وما أصوبك وما أبصرك، وكأنك معنا في زماننا قد رأيت ما يحدث من الإخوان من الخوان، فصعدت منبر المسلمين لتلقنهم حجتهم وتبصرهم بما لم يدركوا، فوالذي نفسي بيده ما أثرت قيادات الإخوان في كل زمان ومكان وجدوا فيه على الجموع الغفير على الملايين إلا من كثرة الجهال وقلة العلماء والفقهاء وكثرة خطباء الفتن والتهييج الذين يعلمون أنهم يخاطبون أقواما لا يعرفون دينهم، وتفقه هؤلاء بغير الدين بل للدنيا والمناصب والسياسة، ومن أجل ذلك تغير الملة ولا حرج، وتنقض عرى الإسلام ولا حرج، وينشأ الولاء والبراء على غير الله ورسوله ولا حرج، فيحلل الحرام ويحرم الحلال ويتقرب إلى الله بالخطيئة والبدعة والشرك والإلحاد ولا حرج. ومن هنا اهتمت الدولة بتطوير المناطق العشوائية، وذلك بنشر العلم وتنبيه الغافلين بحقيقة الجماعات الإرهابية التي تتخذ الجهل وعدم العلم ذريعة وتربة وسببا لنشر إرهابهم الفكري وفسادهم العقدي والمجتمعي باسم الدين. فتنمية هذه العشوائيات بتعليمهم الدين الصحيح لكثرة الجهل فيهم، لأن هذه الجماعات الإرهابية إنما تفسد في الأرض باسم الدين. ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى الله على بصيرة ووسطية بلا إفراط ولا تفريط بلا تقصير ولا غلو. فإلى متى يرضى رجال الأم وشبابهم أن ينساقوا كقطيع البهائم لا علم لهم ولا فهم ولا وعي، وما هو إلا حسن الظن بخطباء الفتنة أشد من حسن ظنهم بالله. فتمرد على نفسك الخبيثة الأمارة بالسوء بالجهل بالهلاك، أن تكون إمعة كالريشة في مهب الريح تذهب مع كل ريح. واستمع إلى أصل الفتن من خبيرها بلا منازع بين الصحابة، وهو العالم الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن قال لصاحبه أبي مسعود: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. أنت لا تدري ما يقوله رموز الإخوان هو الحق أم الذي يقول الجيش والشرطة، أنت لا تدري، فلا بد أن تدري، لأنك إن لم تدر ستذهب إلى حتفك وتموت وأنت تظن أنك من الشهداء وأنت هالك، مت ميتة جاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وأفراخ الإخوان بين السمع والطاعة المطلقة العمياء التي لا تكون إلا لله وللرسول كانت منهم لرموزهم، ومن نأى بنفسه منهم ترك الطاعة العمياء وأخذ بقول بعض المشايخ تقليدا. والمشايخ متلونون كل يوم في دين، وانظروا إلى كلامهم قبل الثورة وبعد الثورة، سقطوا ورب الكعبة ولله الحمد والمنة. والذي يلعب بالدين يلعب بالنار، وهذا التقليد عند هؤلاء أيضا أعمى، لا يسمح لنفسه الخروج عن أقوالهم، فكان في تقليدهم أيضا نوع عبادة، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال القرطبي: قوله تعالى أربابا من دون الله، قال أهل المعاني: جعلوا أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم كالأرباب، حيث أطاعوهم في كل شيء. ومنه قوله تعالى: قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال أي كالنار. قال عبد الله بن المبارك: وهل فسد الدين إلا أو وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها أي علماؤها. روى الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سئل حذيفة عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل عبدوهم؟ فقال: لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه. هذا أصل العبادة، الطاعة لغير الله. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قلت: وليس المراد بمعرفة الحق بدليله هو فهم هذا الدليل فهما خلفيا، بل بالفهم السلفي الصحيح، فلا نخرج في معرفة مراد الكتاب والسنة والأدلة عن فهم الصحابة رضي الله عنهم بإحسان من أئمة هذا الدين، إذ هم خير الناس بنص كلام المصطفى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث في الصحيحين. وبعموم اللفظ هي خيرية في كل شيء، في الفهم والعلم والحفظ والعمل والمعتقد وكل شيء، وهذا ما أقره ابن القيم في إعلام الموقعين. روى الآجري في الشريعة وغيره عن عبد الله ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذا هو منهج النجاة، منهج سلفنا الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ما ضلت الأمة إلا من بعد ما جاءهم العلم عنهم، ثم أعرضوا عن العلم وعنهم وتعبدوا بآراء الطواغيت والجبود والرموز والرؤوس ومشايخ الفتنة والتهييج، وتركوا الكتاب والسنة. وقد قال رب العزة جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إنما يسأل الخلق عما قاله المرسلون، عما قاله النبيون، لا ما قالته الجبوت والطواغيط. فأفيقوا أيها المسلمون، إنما أريد بمصر حفظها الله أن تهلك كما هلكت سوريا وكما هلكت ليبيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين والمصريين، أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها، وأن يجعلها بلدا آمنة مطمئنة بإذنه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعذروني على الإطالة.